اللفظ المشترك. ما معنى اللفظ المشترك؟ هو أن يكون اللفظ يعطي أكثر من معنى، مثل العين في القرآن، العين الباصرة، العين الباصرة والعين الجارية، مثل في قوله تعالى في ولهم أعين لا يبصرون مثلا، أي أعين جمع عين باصرة يبصرون، والعين الجارية فيها عين جارية، هذا يسميه مشترك، يسميه مشترك. يقول المشترك مثل كلمة القرء، القرء تطلق ويطلق القرء ويراد به الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني حيض، ويطلق القرء ويراد به الطهر أي ثلاثة أطهار، فهي من المشتركة. ويل يقول هو واد في جهنم أو كلمة وعيد، والند الند الضد أو الند المثل، تقول فلان ند لفلان يعني مثله، وفلان ند لفلان يعني يخالفه، فهي من المشتركات. التواب من هو التواب؟ هو الله ولا العبد المخلوق؟ من هو التواب؟ إن الله كان توابا رحيما، وفي العبد يقول إن الله يحب التوابين، إذن هي مشتركة تطلق على الله وتطلق على المخلوق. يقول لك والمولى، المولى مشترك نفسه، تقول ثم ردوا إلى الله مولاهم، الله مولى، نعم المولى ونعم النصير، وتطلق على المخلوق، تقول يوم لا يغني مولى مولا مخلوق. يقول لك الغي فسوف يلقون غيا، قيل واد في جهنم وقيل عذابا شديدا. وراء، كلمة وراء من المشتركات، وكان وراءهم يعني أمامهم، من وراء جدر يعني خلف، وتأتي أيضا بمعنى سوى، تأتي بمعنى سوى، وفي قوله تعالى مثلا وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما سوى. طيب يقول لك والمضارع، المضارع للحال وللمستقبل، فتقول أتكلم يعني الحال، وأتكلم غداً.